في مصر خاصة وفي العالم العربي جميعا يعيش الفرد المسلم وبخاصة الشاب المسلم في حيرة من أمره بسبب تعدد الجماعات، فقد ضاع عمره في الجماعات وفي البحث عن الحق فيها، وأخيرا ربما يمن الله تبارك وتعالى عليه بالهداية بأن يطلب العلم. فما السبيل لطلب العلم وما المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، وكذلك كيف يصبر على طلب العلم؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالسبيل إلى طلب العلم هو السبيل الذي سلكه سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فكان السلف رضوان الله عليهم يبدأون بحفظ القرآن، وبعد أن يبدأوا بحفظ القرآن يأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتهم، ثم بعدها يسمعون الحديث. فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرقب أمته في حفظ القرآن، فروى الإمام مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. ولا أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث وأربع خير له من أعدادهم. نعم، وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ومعنى نبر الله امرأ الدعاء له في النبرة لوجهه بأن يكون وجهه ذا نبرة حسنة وبهجة حسنة. نعم، العلم الذي أعرض عنه المسلمون كان سببا، أي الإعراض في بعدهم وفي تشتتهم وفي تأخرهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، العلم الذي زهد فيه كثير من المسلمين ومن أبناء المسلمين، وأقبلوا على علوم دنيوية، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ويقول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة وهم غافلون. نعم، الغفلة حاصلت بسبب ماذا؟ بسبب الإقبال على العلوم الدنيوية وترك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجد الطالب يستطيع أن يعد شوارع صنعاء أو شوارع الإسكندرية أو شوارع بغداد، وإذا سألته عن آية من كتاب الله أين موضعها في أي سورة، أو سألته عن حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجدته عاطلا. ما هكذا كانت سيرة سلفنا رضوان الله عليهم، الذين يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصبح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم، صدق الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإنك تجد السني سواء كان في أرض الحرمين، أنت نجد، أنت مصر، أنت اليمن، أنت السودان، أنت أي بلد، تجد كلامه وكلام أخيه لا يختلف، وتجد عقيدته وعقيدة أخيه لا يختلف أو لا تختلف. نعم، كم من شخص يأتيني ويقول: سمعنا من كذا وكذا في مكان كذا وكذا من العامة، يكون من العامة، سمعنا كلاما كثر كلامك، من الذي تقول؟ هم يظنون أن طالب العلم يأتي بشيء جديد، ولكن منهج أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية منهج واحد. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا هو شأن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى عند الاختلاف، أوصى بالرجوع إلى سنته، فهو القائل صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث العرباض ابن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمان من الضلال، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام أيضا من الاختلاف. نعم، أوصى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين أن من لم يتمسك بالسنة فقد هلك. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وفي مسند الإمام أحمد عن جابر وكعب بن عجرة، والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لكعب بن عجرة: يا كعب بن عجرة، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قيل: وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال: قوم أمراء يقولون بعدي لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم ولا يرد علي الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرد علي الحوض. أو بهذا المعنى، نعم، وفي حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الدخن ما ودخلوه يا رسول الله؟ قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهادي، فتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعتبر ضلالا. نعم نعم، وقد رأينا التخبط، رأينا تخبط المعرضين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، اصبحوا كالغنم الشائمة. اصبح الاخوان المسلمون عندنا باليمن في الشوارع يظاهرون ويدعون الى القتال تحت راية صدام كالغنم الشائبة. نعم يا اخواننا، فسنة رسول الله امر مهم وطالب العلم ننصحه ان وجد من يعلمه السنة، فذلك ما كنا نبغيه، وان لم يجد حرص على اقتناء كتب السنة ثم بعد ذلك يقرا ما استطاع، وان استطاع ان يرحل فالرحلة مشروعة، الرحلة مشروعة، بل هي سنة. استطاع ان يرحل الى اهل العلم والى اهل السنة فهذا امر مهم. ومن الموسف جدا ان اهل السنة اكثر العالم الاسلامي، ولكن بسبب تفرقهم وبسبب ضياعهم وإيمانهم بعضهم بعضا اصبحوا اذل العالم الاسلامي، والى الله المشتكى. نعم يا اخواننا، فسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما انها امام من الهلاك والضلال والزيغ، فهي ايضا عز لك ايها المسلم، والله المستعان. نعم نعم نعم، انا قلت الامر كما قلت، يعني مسألة العروبة والقومية، نعرف الجاهلية يتبرع عنها الاسلام، وبحمد الله ما فيه الا اسلام، لا فرق بين المسلمين، بين عربيهم وعجميهم، ولا بين ابيضهم واسودهم، وهذا الذي يجب. فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه.